القاهرة تقدم نجوم في عز الليل، نجوم في عز الليل. قلت العيد والله الليلة والأحباب هنا والعيلة، النجوم معانا في عز الليل والأحباب هنا والعيلة. نجوم في عز العيد، اعداد وتقديم رشا انور. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا، وكل عام وحضراتكم بكل خير. في سهرة ثاني ايام عيد الاضحى المبارك، يسعدنا ان نلتقي بالفنان الكبير القيصر الاستاذ محي اسماعيل. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا بك، صباح الخير. صباحين وحتى قشطة يا لوز، فل عليك. بس احنا بالليل، يبقى مساء الخير. مساء الخير بالنهار. مش مساء الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ سهرة سعيدة كده النهاردة مع كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. أحيي البرنامج العام وأحييك. أشكرك جدا يا فندم، وبداية حابين نعرف الفنان الكبير محي إسماعيل ماذا يفعل في ليالي العيد، خاصة أنه فنان له طقوس خاصة، ودي حاجة حضرتك شهير بيها جدا في الوسط الفني. بص، ليلة العيد أنا بفتكر زمان وأنا صغير، كنت بجيب البنطلون وحط تحت المرتبة ونام على المرتبة عشان يكيول، وكان مهم قوي اجيب البيجامة الكاستور او اللي فيها خطوط يعني. كانت منتشرة جدا، كانت جميلة قوي. فكنت احبها قوي، وكانت والدتي تحمل لي حاجات بالسكر حلو قوي، كان بيسموها بكومة، زي رغيف كده في سكر وسمنة، تحفة. وكان عندنا فرن في جنينة صغيرة كده في بلدنا، فكانت والدتي ست طيبة قوي، فكان تحب تخبز، فأقعد جنب الفرن ليه أكل بطاطا وحلقط بقى الرغيف الحلو قوي ده، وأبقى مبسوط جدا. ولما يجي العيد بقى أستنى لدي، فأستنى والدي بقى، صباح الجمال ازيك توحشنا قوي، يقول لي أنا عارف. فكان زمان في نص فرنكات، النص فرنك، فكان والدي يجي وقبل ما يصلي يروح معلق الجاكيت على السرير أبو عمدان. انا اتسلل بقى وانا صغير واروح مادد ايدي في جيبه واروح واخد النص فرنكا، ما اخدش كتير لان لو عدوهم حرف ده يوضرب. تاخد شويه كده. شويه كده. ده اعتراف كده. في العيد يعني، اعتراف صريح. واروح بقى مع اصحابي اياميها بقى، ونقعد ازيك وعامل ايه وكده، ما تيجي ناكل شقه بطيخ. يلا نروح نجيب شقه بطيخ في البحيرة في كفر الدوار اللي أنا اتولدت فيه. ما تيجي نجيب دوم، يلا نجيب دوم. بقول لك إيه، في واحد هو بتاع عنب، ما تيجي نجيب شوية عنب ونغسله ونأكله وإحنا ماشيين. يلا نجيب عنب ونتبسط بس. وكنا في العيد بقى بيبقى يوم سعيد وجميل ومشرق، وما فيش نوم طول الليل، قاعدين مستنيين العيد. ويا سلام بقى لما اسمع صلاة العيد، الله اكبر، يا سلام. العيد جه بقى متعة. العيد جه وايه، مفيش نوم. انا عامل رجيم قاسي بقى لي اسبوعين كده، فبستبدل باللحمة السمك، لكن في العيد ما يمنعش ان انا هبر حتتين لحمة بتل هاكلهم. واكيد حب فيه اللي بيعملوها بقى الرز بالله، الفتة. واكيد حفيت. والدة حضرتك بقى كانت بتعمل فتة كده، ايه ذكريات حضرتك؟ كانت ست طيبة قوي، كانت بنت العمدة، ست طيبة جميلة، الله يرحمها. الله يرحمه. وكان والدي من كبار علماء الدين والازهر، وكان رجل عظيم، وهو اللي علمني الثقافة والكتب والحاجات دي كلها. فكان ابن شيخ البلد، فابن شيخ البلد اتجوز بنت العمدة، فلازم يجيب القيصر. صحيح. حضرتك معتز جدا بهذا اللقب الجميل، زي ما احنا كمان. اللقب ده اللي اداهولي الشباب بعد ما قلت كلمة ايه تاني في مهرجان اسكندرية. فالشباب كلهم عايزين يعرفوا مين محي اسماعيل. في جيل طالع كان بعيد عن عملنا، فهذا الجيل كله قرب لأعمالي، فانا اتبسطت جدا. فلقيت بالإجماع بيقولوا ده قيصر السينما، ده القيصر. قلت لهم أنا عشان عملت له قيصر يعني مع سلاف وخيرجي، في كليوباترا. قالوا لا أنت القيصر. فبقول لهم ليه؟ للشباب كده في ندوات كتيرة حبيت أعرف ليه. قالوا لي والله إحنا شفنا لك كل أفلامك ومعظم مسرحياتك ومسلسلاتك، عمرك ما نطقت كلمة فائلة أدب، مفيش كلمة تخدش الحس البشري، عمري ولا أجر أنطقها، وحتى لو جت على لساني لا يمكن أقول. ليه؟ أنا مؤمن إن الفن رسالة، التركيبة الخاصة للإنسان دي حاجة تانية، كل إنسان فيه أخطاء ونزوات وحاجة كده، لكن في الفن أنت بتدي رسالة عشان تعلم الناس. فكان باستمرار الله أختي الحمد لله. الحمد لله. نعود بقى لأجمل ذكريات حضرتك مع عيد الأضحى المبارك بشكل خاص. إيه الأغنية اللي بتحسسك بالعيد كده وتبقى فرحان وتهديها لوقت المستمعين؟ أم كلثوم ليه ليلة العيد أنستينا. يا ليلتي ليه يا ليلة العيد أنستينا. والأغنية وبتاع صفاء بالصعود. أهلا بالعيد. أهلا بالحلوين دول. حلوين. طب ما تغنيها لنا يا أستاذ محي كده. لا أنا معرفش أغني. أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. تقولي معي. طب نقولها. هي هي هي. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها، ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها، ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد. أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، سوا واتمنوا، باركوا وحنوا سوا واتمنوا، كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغريت. باركوا وحنوا سوا واتمنوا، باركوا وحنوا سوا واتمنوا، كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغريت. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كسر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب. جانا العيد وجانا العيد، جانا العيد وجانا العيد. أهلا أهلا بالعيد، مرحب بالعيد، أهلا بالعيد، مرحب بالعيد. ورجعنا مستمعينا وأجمل ليالي العيد الليلة مع الفنان القدير القيصر الأستاذ محي إسماعيل، اللي سعداء جدا بفرحة العيد الليلة معاه، ونجم من نجوم العيد الجمال اللي الحقيقة الليلة وإحنا في منزله بقى عايزة أوصف لمستمعينا إن إحنا أكيد في منزل يعني من نوع خاص فعلا. أولا هو بيجمع بين البساطة وتقدر تقول الزخم الرقيق، يعني حاجة كده سهل ممتنع، حاجة مختلفة. الفنان محي إسماعيل لو تقول لنا ليه اخترت الصور قصة حياتك على الحائط. وانا في ألمانيا بعد هتلر ما دمر العالم وقتل 40 مليون، فبقول لهم مين اللي بنى ألمانيا؟ قالوا بسمارك العظيم بسمارك. قلت لهم بسمارك ده ملوش بيت. قالوا لي بيت، وتعالى نوريك المتحف بتاعه. روح لقيته كاتب قصة حياته كلها بالورق على الحيطان. الفكرة عجبت صحيح، بس لكن ما عملتش الفكر يعني، لكن مستوحى، لكن فكرت بطريقة ازاي اعمل بيتي بحس يبقى قصة حياة حضرتك بحس يبقى كويس. يعني أنا شايفة هنا دلوقتي الفنان الكبير محي إسماعيل جمعية نقاد وكتاب السينما في مصر أحسن ممثل محي إسماعيل عام 1975، وفي جايزة أخرى من البرلمان الكندي. حضرتك بتقول ما فيش ممثل مصري أو أجنبي حصل على هذه الجائزة، لأن عملت تعقيدات النفس البشرية كلها لوحدي، لم يسبقني أحد، هم 17 عقدة كما قال كارل جوستاف يونغ، فأنا عملت 17 عقدة. فجامعة كونكورديا في كندا دعوني علشان يكرموني، لأن شافوا الأفلام دي وترجموها، شافوا تكثيف لهذه الأدوار وترجموها. فرحت قلت محاضرة، بعد كده لقيت الطلبة كلهم وأساتذة علم النفس هناك في الجامعة بيقولوا لا ده حاجة غير مسبوقة، لأن دلوقتي اللي عايز يدرس أي عقدة بنرجع للأفلام دي بتاعت محي إسماعيل. فالبرلمان الكندي كمان كرمني واداني شهادة مهمة جدا موجودة اهي، وقريبا إن شاء الله بس في قصة حياتي حنال ده بقى بالصورة بالتفصيل. لا بالصورة ومجسدة، هم بيحتفلوا بحضرتك بيكرموك. الأستاذ والفنان الكبير محي إسماعيل، في بداية حديثنا حضرتك قلت لي الناس عرفوني، في شباب عرفوني على كبر بعد ما فاتت الشباب الجديد طبعا ما نقصد الشباب، عرفوني على كبر بعد ما قلت ايه تاني. ايه تاني دي خلتهم كلهم يبحثوا ايه ده في حاجة هنا. فبدأوا يجيبوا بقى قصة حياتي من أول لقائي بالأستاذ صلاح جاهين، كان في فيديو صحيح شفت هذا الفيديو الفيديو ده من 42 سنة وأنا كنت عيل صغير كده، فبيقولوا لي كان عندي 24 سنة، فكان في مخرج كبير بيقول لي بنعمل برنامج اتنين على الهواء، لما نعوز دلوقتي نجيب حد قدامك نجيب مين؟ قلت له هات الأستاذ صلاح جاهين. قال متهرج ولا ايه؟ أستاذ صلاح جاهين أهم شخصية في مصر بعد الرئيس عبد الناصر، أنت مجنون؟ وزعلت ومشيت. فكلموني تاني قالوا أيوه أنت زعلت ليه ومشيت؟ قلت له ما حدش يكلمني كده. قال طب اتفضل هنشوف لك حد يبقى قدامه. قلت له هات صلاح جاهين. قال أنت مصر؟ قلت له يا ثقة بالنفس دي يا أستاذ محي حضرتك يعني أكيد. أنا أياميها بلعب بوكس وبشيل حديد وكشافة ورئيس فريق تمثيل أتقالت شخصية حضرتك ومتفوق طول عمري من الصغر، معلش ده تكوين. أنا معجبة قوي بالشخصية بس ده تكوين فبقى عندي سيلف كونفيدنس ثقة بالنفس طول عمري من الصغر. فقعدت قدام الأستاذ صلاح جاهين وقال لي شفتي أنا قاعد قدامه ما فيش يجيب 5 جنيه وحموت على 10 جنيه، بيقول لي إزاي تجيب لك دور وترفضه؟ قلت له ما عجبنيش. فكان أياميها الشباب الواد اللي عايز يعمل نفسه مهم، فكان بيبقى فيه ميدالية بكتينة كده يقعد يحرك فيها كده، فرحت طالع كمان بالميدالية ام كتينة. انا نفسي المستمعين يشوفوا حضرتك بتمثل الدور بتمثل موقف مع الاستاذ صلاح جاهين الشاعري، هم شافوه بقى في بس على فكره انا شفته، بس حضرتك كنت برضو يعني بتحترمه، يعني حضرتك قاعد احترام بس مع ثقه بالنفس لان حضرتك عايز توصل له لا انا ليا ثقل، وسبته هو يقول عايز يقوله علي يستخف بي زي ما هو عايز. بس انا طالع علشان افجر قضية واحدة. ايه هي؟ ايامان كان في نجم مشهور قوي اسمه داستن هوفمان في امريكا مكسر الدنيا، النجم ده شكله مش حلو قوي، فانا طالع اقول له مش شرط ان النجم يكون حلو. قال لي لا ده لازم مواصفات ومش قلت له بس مش شرط. قال لا كل ما اقول حاجة يعرضني. قلت له لا ده سنوبا بقى حضرتك عارفه اياميها يبدو ما كانش ايه مدركه قوي. فقلت له لا ارجو انا طالع عشان اكسر حاجه ان مش شرط النجم يبقى جميل. بعد ده طلع عادل امام واحمد زكي ويحيى الفخراني بسبب الجمله. بس حضرتك فعلا قدمت ادوار كتير، انا اكتر الادوار اللي انا فاكراها لحضرتك وكانت تعتبر يعني البطوله رقيب لا ينام. يا ده مسلسل جميل وحضرتك. طب انت شفت فيلم ريال فضة؟ لا للأسف مشفتوش. ياه طب انا هشوفه هتدور عليه. حب مرعبه. انا ورغدة واحمد مظهر اتفرجي هشوفه. في تحف لازم نشوفها. في فيلم مثلا دموع الشيطان طالع على الشيطان اتفرجي. فيش دور زي التاني مثلا اعدام طالب ثانوي تلميذ بيعدموه اتفرجي. في ادوار رهيبه. وبعنادي القنوات الفضائيه تنشط شويه وتذيع عملي كلها هي خاصه المسلسلات. ان شاء الله. يعني احنا هنبقى المسلسلات يا ست كل ما بيزوش الا مسلسلين. بستان الشو كان احمد زكي وابناء في العاصفه انا عبد الله غيث وصفاء اللي بقول خمس فدادين يا هلا مع عبد الله. في 17 مسلسل تانيين. عيب. لو خدنا فاصل دلوقتي تحب تسمع ايه مع كل مستمعين؟ في اغنيه بتقول اللي يقدر على قلبي يخطفه وانا اجري وراه. ما تغنيها لنا يا استاذ. لا ما اعرفش ليه. اللي يقدر على قلبي يخطفه وانا اجري وراه. يلا بينا نجري وراه ونرجع مع الفنان القدير القيصر محيي اسماعيل. اللي يقدر على قلبي يخطفه وانا اجري وراه. واللي يقدر على حبي يخطفه وانا عيش وياه. ولا حد ينفع لنا شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوا. ماما فاتت لي في البلد أطيان كتير ملهاش عدد كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم مثلنا. والعزبة دي بشبرة اليمن وحبيعها بكرة مقدما وحشتير بها مؤقتا ست خطوبة حبنا. بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول فجعان. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول فجعان. لكن خيال حبيبي واتخافي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي بصوت. من ناحية قلبي ونار قلبي واتخافي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي بصوت. بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنات وقانت من الفول والطعمية. أربع عمارات نزل عليا لو قلت أيوة لخلي روحي في ديك الشمع. وانفلت عيني في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا I'm not afraid. ورجعنا مستمعينا. واللي يقدر على قلبي يخطفه وانا اجري وراه. انا عايز اسال حضرتك مين اللي قدر على قلبه يخطفه وانا اجري وراه؟ ما هو لما يخطفه حضرتك هتجري عشان تجيب قلبك. انا خطف قلبي في رحلتي 4 وحبيتهم بجنون وهم حبوني. مين الاربعة دول؟ لا 4 في حياتي، تركيا، المانيه، انجليزيه، واحده مصريه دي الله يرحمها حبيت 10 سنين جوزتها وتوفت رحمه الله عليها. كانت ست طيبه جدا. بس خلص. وحضرتك كنت زوج عامل ازاي يا استاذ محي؟ يعني في العيد كده بص طول ما انا قاعد اضحك وهرج، والست اللي معايا اتعلمت مبضت على ورقه علم النكد تطلقي تاني يوم لو فتحتي مشكله. اللي انت عايزاه كله اوعي تطلبيه، انا هديهولك لان انا عارف ازاي المراه احترمها وازاي ادحوها. بس لكن ما تقولكش انا عايزه كذا او كذا، ولا تجرؤ تقول لي عايز كذا، لان قبل ما هتقولي هبوظ لك اللي بتقولي. كنت بتساعد، لان هديكي اكتر. كنت بتساعدها في البيت؟ اه طبعا. فعلا يا نهار اسود، يعني القيصر بيساعد اهو في البيت وبيعمل. اقسم بالله العلي العظيم قدام الضيوف هو مغسل المواعين. ايه المشكله؟ قبل ما يمشوا كمان اقسم بالله هم قاعدين قرايبي طبعا قالوا لي ايه ده انت اللي بتعمل ده؟ قلت لهم انا اللي بعمل ده وهي تعمل ده وارجوكوا تعملوا ده. هو الراجل عشان يبقى راجل يوم يضايق الست وان في حاجات تعملها وهو لا؟ لا بالعكس، بالعكس الاثنين شقائق زي ربنا ما هي. صحيح، النساء شقائق. لكن الجمل دول بيفهموهم بيعملوا وحش. فانا الست سعدة في كل شيء، ولا تطلب تاخذ، انا اديها هي ما تطلبش عيب. اتربيت كده، والدي بيجيب لي كل شيء ما تطلبش حاجه. صحيح، ما هو فعلا الاصل بيبقى في من البيت. فخدت على كده اللي كده. بس احنا كنا سمعنا ان حضرتك برضو حبيت الفنانة الكبيرة السندريلا سعاد حسني. لا انا حبيت كل الفنانات اللي اشتغلت معهم، لكن ليس لي اي صلة فنانة اطلاقا. اكلمك بجد، لكن على المستوى الفني بقى وحضرتك لك ثقل كبير، اكثر فنان واكثر فنانة من اهم الشخصيات كده اللي حضرتك يا اما مثلت معاهم راجل ولا ست؟ خلينا نبدأ بالسيدات. ليديز فيرست. بصي إذا قلنا إن سعاد حسني غير مسبوقة هيبقى بعديها على طول نادية لطفي. هي الفنانة سعاد حسني حضرتك شايفها إزاي برؤية القيصر محي إسماعيل؟ أولاً هي ست شديدة الطيبة والنقاء والعفوية والفطرية. بتخش الاستوديو كأن في كومبارس داخل، لا يمكن تولد نجمة. أول ما الكاميرا تدور الفوانيس تطلع منها زي محمود المليجي كده. بيبقى زي التعبان متكون كده. يا خبر. اه والله. عايز اقول لمستمعينا ان الفنان محي اسماعيل غمض عينيه وعمل شكل التعبان. على المليجي يقعد كده. اول ما يقول اكشن ربنا ما يوريك. في جهاز ربنا رباه بيخش جواه. عشان كده الفنان الحقيقي فيه الهام من عند ربنا. صحيح. الحقيقي. اما المزيفون كثيرون. سعاد طيبة قوي، مخلصة قوي قدام الكاميرا، ولما بتعيش في دور لو الممثل مش واعي وبصت له فيفتكر ان هي بتحبه. لو الممثل مش واعي يصدقها. انا وانا صغير بقى بعمل بئر الحرمان ما كنتش واعي خالص. وعيل صغير بقى وحاف قدام سعاد حسن ما تهكش عليك، حسيت هي بتبصلي بعينيها كده وجيالي وفي قبلة. روحت البيت ما فيش نوم، سعاد بتحبني تا تا تا. فروحت لاصحابي بقى اللي بقعد معاهم، ولا سعاد بتحبها تكنيله تحمر تما كل المسلمين الست قدام بتحبه. فوقوني بقى ففوق. بس قعدت فتره بس عندك شك كده؟ لا قعدت فتره اخش الاستوديو تايه. ياه. والله صغير بقى ماليش تجارب خالص، ما عنديش تجارب خالص. ف يقولوا لي قاعد ساكت مالك؟ قال له ما فيش حاجه. ولو مرت بقى من قدامي وما قالتليش ازيك اتجنن اكتر. اتريه مش شايفاني خالص، دي نجمه. يعني كانت هي عايشه الدور. هي نجمه. حضرتك عايشه الدور. انا حمار قاعد كومبارس ولا حد عارفني. لكن عايش. هي حبتني يا ابني، ده تمثيل. عمل بقى مسلك نفسي من التشابك، ده تمثيل، ده حقيقه. كان الفيلم خلص. مش اسكت بقى، تشايل الظروف يوم الافتتاح اقعد جنبها كتف في كتفها. فكل الشغل لا ده اكيد بتحبني. عشان قعدت جنب حضرتك في السينما. ومين جنب تاني؟ نور الشريف. فقلت طب ما هي قاعده جنب نور يا ابني فوق. قبل ما فوت بقى خدت فتره بكلمك بصراحه. ايوه. لان هي بتتسلل دون ان يدري اللي قدام الاخر. فكان فيا هذا السحر. بعديها بقى شخصيه عقلانيه جامده قوي نادية لطفي. دي دماغ بقى وذكاء وخف في الدم وحدوته. بس ما ينفعش نجيب سيره السندريلا سعاد حسني وما نخليش حضرتك تختار لنا حاجه كده غنوه حلوه بقى من اغانيها الجميله نسمعها مع بعض. يا وديت ايه يا وديت ايه يا مش عيبني لا مش عارف ايه وانت انت عاجبني انا من حبك بقاسي وده كده هادي وراسي انا من حبك بقاسي وده كده هادي وراسي ما تقولش امن شرطه اسم الله ولا دبلوماسي ما تقولش امن شرطه اسم الله ولا دبلوماسي وايديه ازاي اهو كده كده ودقنه ازاي اهو كده كده وحوكبه ازاي كده هو يقف ويقول انا هو انا هو والغن مش قد مقاسي يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا تشيبها يا الرجل الغامض بسلامته متخفي النضارة الرجل الغامض بسلامته متخفي النضارة ويحيي ازاي اهو كده كده وينادي ازاي اهو كده كده ويعادي ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو اطول واحد في الحارة يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا ودي يا تقيل يا يا مشيبها يا دي بلا طويل وانت وانت عاجبها يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا مشيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل. ورجعنا مستمعينا مع النجم الجميل قيصر السينما اللي منورنا الليلة ومخلي العيد أحلى عيد على موجات البرنامج العام الفنان القدير محي إسماعيل. أنا سألت حضرتك عن فنان وفنانة فقلت لي مين الفنانة فاخترت سعاد حسني. أيوة. اسمح لي ممكن أختار أنا الفنان؟ اختارين. أنا عايز أعرف حضرتك شايف نفسك إزاي من الداخل؟ أنا جوايا طفل وطفل صغير قوي ويمكن أنا مسجل قصيدة عني كنت بكتب فيها من حوالي سبعين كده اسمها عيل عيل. انا بحاول اكتب عندي دلوقتي زي ما تقول ايه ما يكفي 20 ديوان شعر على مدى 40 سنة بكتب. فدي حاجة كتبتها من سبعين عني عن نفسنا اسمها عيل. لو حكبر بصحيح هتلاقي دماغي دية مني هتميل على صدر كمان كده وتأيل، علشان كده عشت وهعيش طول عمري عيل. الرحلة شايفها بتخلص وعليا كمان هتخلص، وحيفضل ايه مني غير حبة ذكرى. ماشي زي كتير مشوا مقابلي، لكن كان نفسي اشوف نفسي بنفسي ازاي راح امشي. يا رب ارحمني ما تعذبني، يكفيني من صغري عذاب شفته عمري ما قلت. انا ما عزتش ما حقدتش وما دستش على لقمة حد، ما نفقتش وساعدت كتير وما مدتش ايد لحد، لكن لما كبرت وبقيت ناضج ساعتها لقيت ألمي بيزيد، فبسرعة لميت نفسي بنفسي وقلت لنفسي أحسن لك خليك عيل. أيوة نجحت كتير وكتير وكتير ساعدوني من كرش، لكن تتفوق غير مسموح. ممكن مرة تتفوق لكن تتعود لا، تنجح لكن تتفوق لا لا. خليك أحسن تابع وادخل تاني جوه النص، أحسن وسطك كده يتقص. عيش يا أخي زينا، عذب وتعذب. أنا فكرت لقيت أحسن لي أعيش كده عيل وأخرج أحسن برا النص. الله حلوة قوي قوي قوي يا أستاذ محي، جميلة. والأجمل بقى شكل حضرتك كنت بتقولها، أنا شفت مراحل عمرية مع كل كلمة وكل سطر وكل حرف. هذيك أول واحدة أقول لها حاجة زي كده. الله والله ما قلتهاش لحد فعلا رائعة جدا، وحضرتك قلتها بإحساس كبير قوي. أنت حاسس بين نفسك أنك قيصر؟ لا في المهنة فقط أنا قيصر. ليه؟ أنا قوي في فني، قوي جدا. في الحياة؟ لأني ببذل مجهود غير عادي في الحياة. ممكن تقولي شخصية يعني إنسانية، ما بعيش كتير مع حد يعني، لكن بختار اللي أنا أقدر أنسجم معه. ليه؟ لا أطيق شكوى ولا مشكلة، ولا أحب أسمع شكوى ولا مشكلة. عمري فترة طويلة ما أحبش أسمع الحاجات دي. ليه؟ الناس هنا بتعشق الشكوى وبتموت في أنها تتعذب وتعذب نفسها. لو ما لقوش مشكلة هيخلقوا ويعيشوا فيها، وهذه أمراض نفسية أنا أبعد ما أكون عنها. بس وشخصيتي في الحياة بحب أضحك، لو حد استفزني أضربه الجزمة في أي مكان أنا قاعد فيه، عنده القدرة أضرب. لو حد استفزني، استفزاز بمعنى مثلا يقول حاجة مش كويسة أشتمه هزقه، فأنا عندي ثقة في نفسي. صحيح، ثقة خلتنا صدقنا الكاهن الأعظم ما حدش بصوت في الكنز. حضرتك عملت هذا الدور بشكل مش متخيلة حد يعمل هذا الكاهن. شفت بقى شفت لما الواحد يمثل ازاي بيطلع من محي يخش في الشخصية دي، بقى ربنا مش أنا. سبحان ما أنا ساعات أقول الحمد لله إنك بتلهمني، إنك يعني بخش للاستوديو بلاقي حاجات بتساعدني بيها. يعني أنا برسم الشخصية وعايز أمثلها وعارف إزاي همثلها، بس بلاقي حاجات تيجي فجأة، فدي نفحة مع الاجتهاد. بابا مبسوط أول إن يمكن أنا عشان تعبت كتير في حياتي فربنا بيديني، مش هقول اكتر من كده. حضرتك من قصيدة عيل اللي حضرتك قلتها لنا دلوقتي، بتلعب في السن ده يا استاذ محي؟ يعني بتعرف تبسط نفسك وتسعد نفسك وتدينا روشتة حلوة؟ ابتدى ما اكبر عيل صحيح ابسط نفسي. انا اي مكان اقعد فيه مفيش الا الضحك، فالضحك طول ما انا قاعد. يعني روشتة كده الروشتة يا ست، ان تتعايشي مع هذا الزمن لا ان تعيشي. تعيشي حكمة. ما انا بحكي لك. ومن احكامي اللي انا قلتها لسعد يونس، خلي اهتمامك ناحية وخذي الحياة كما هي. الله لانك مش هتغيريها. هي جت وكتير جم ومشوا وخلاص هي كده. ليك اهتمامات. الاهتمامات دي بقى انت وحظك، جت ما جاتش اسمها خصوصيات. دي حاجه ترجع ليكي والاسرارك والجواكي اللي انا ما اعرفهاش ولا حد شايف، لان كل واحد جواه سر محدش عارف. كمان انك اول ما تصحي من النوم تصحي مفرفش، لكن ما تصحيش ووشك مقفول ومتضايقه وتقول انا عندي موضوع كذا من امبارح وفي مشكله وعايز الحق، كما تلحقيش يستحسن تنام يا حسن بدم هتصحي وتنكد على نفسك. لا مصر. معاك فلوس ما معكيش كوني سعيد. ليه؟ اكيد في يوم ما اصرفتي فالفلوس ضاعت، لازم تدفع الثمن. انا مهم بكده. لازم كل يوم تواجه نفسك وتقولي اعمل ايه، ازود ايه، ازاي بقى كويسة، مش ازاي اقعد مع ناس نقعد نشكي لبعض مشاكلنا وهي تقول وانا اقول. ده بقى ده بيعمل ايه بقى؟ ده اللي يجيب الكورونا. ده اللي يجيب الكورونا. ليه؟ صحيح. في سباق مين اللي عنده مشاكل اكتر. لا، جهاز المناعي بوظ. انا الكمامه سوري بحساب بلبس، لكن ولا عندي احساس خالص ان حاجه كده عقيده جوايا ان الكورونا ده هتجيب. إرادة. إن شاء الله. لا إرادة. بص الحياة إرادة. الحياة إرادة. أنا خطة وإرادة. عمر ما حد قال الحياة الواحد كده سبهلله وكده. لا، والإرادة أقوى من الحظ. ما تقوليش إيه ظروفي أو حظ كده. لا، الإرادة أقوى من الظروف. أنا عشت في ظروف لا صار بشر صعبة جدا، بس كنت قوي جدا، معايا فلوس ما معيش، انا قوي وفي بدائل باستمرار. يعني لان في فكر، يعني دايما حضرتك بالظبط عندي فكر وعنده راي وعارف ان انا لازم اوصل للقمه، وما في يوم يعدي لما اشتغل فيه. مفيش حاجه اسمها الوصول كده. لا اشتغل بمعنى ايه؟ يعني لو ما تشتغلش ابذل مجهود يومي، سواء بشيل حديد، بلعب بوكس، بلعب رياضه، بقعد اكتب، بقعد اقرا، اتامل، اطلع. بتعيش يومك يعني يا استاذ؟ اعيش يوم الطول بالطول والعرض، واقعد مع كل جنسيات الكون عشان اعرف الناس. عرفت وخلاص وخلصت كل حاجه خلاص. فالواحد بعد كده بقى ايه؟ خزين غير عادي لكل شيء، ثراء. بس وثراء ومبسوط وسعيد جدا في حياتي. ربنا يسعدك يا وعمري رب اكتر ودايما. بص انت عارف شايف حاجه جميله ده. ايوه صحيح. بص حاجات وحاجات حاجات جميله نوصفها لمستمعنا، قلوب ولهف وحاجات لطيفه كده، يعني حاسس انك عايش في دنيا. نحط لوحه سرياليه وواحد مكشر واحد معيط واحد مهبوط بنمال. صحيح. خلي بالك صورتي انا ورئيس السادات. فعلا صوره الفنان الجميل محي اسماعيل مع الرئيس محمد انور السادات. الصوره بقى اللي عرفتها بجد اللي هي القذافي. انا ده. ده حضرتك. لا ما انا عارفه ان ده حضرتك ساعات. بس قد كده الشبه الكبير. المكياج ساعات. جريدة الاهرام الجورنال في اخر الصفحه ينزلوا صورتي على ان القذاف. يا خبر. اول مصحف اقول لهم الو ده صورتي انا مش القذاف. يقولوا ايه ده؟ معقوله؟ اول مصحف اسال جريدة الاهرام. الصفحه الاخيره. يا نهار ابيض. لا بس انا عرفت حضرتك يا استاذ محي. هو صحيح المكياج عالي وحضرتك متقمص الدور النظره. انا سافرت له كده. اول ما شاف حضرتك قال ايه؟ هتقنعي زعيم ازاي وانت لابسه عادي؟ هو اول ما شاف حضرتك بالشكل ده عمل ايه؟ فقدت اتجنن. اصل وقفت جنبه بقى احنا الاثنين وخدت صوره والخيمه مليانه بشر يعني. هو عزمهم. حد اتلخبط بينكم في الخيمه؟ لا هم بيضحكوا. الناس اللي قاعده بتضحك وهو يبص لي كده. كل ما يبص له بص زيه. وايامي قالوا لي هو اطول 2 سم. يعني ده كان في تطابق كمان. قلت لهم طب ايه؟ ليا صديق في انجلترا قلت له في جزمه تخش تشتريها وتبعتها لي. الجزمه دي لها كعب عالي. عشان ال 2 سم. في يوم ما هوري الناس الحاجات دي على الشاشه بس بتجي. وده اللي خلى الرئيس الراحل معمر القذافي يكتب لحضرتك بشكل خاص ان لو حد قام ب لا لا لا هو اللي قال. هو اللي قال الذي يجسد دوري ومحي اسماعيل. بصوته. قال ده الحمد قنديل في شريط موثق. يعني كمان مش كتابة. لا ده موثق. بقول بشرايط. ايوه انا بأكد. لما نيجي نعمل قذافي او قبليها ان شاء الله تبي تيجي مرة ونوريك كده. يا ريت. هو ده عندي بس لا لما تيجي وقتها لان انا مؤمن كل حاجة في وقتها. الفنان القدير محي اسماعيل مين اللي بتتسلطن على صوته باجمل اغاني الحب؟ عبد الحليم طبعا. فعلا قابلت الفنان الكبير عندليب؟ فعلا. امال كنا بنعمل فيلم اسمه لي يا دنيا انا ومحمود ياسين وعفاف راض. فيلم قوي قوي طبعا طبعا. وكتبه العبقري يوسف السبان كان وزير الثقافه. ولا الاغنيه الرائعه اللي في اخر الفيلم يا قوي. على كل قوي. قابلت بقى ساعتها العندليب فجيل كان هو المنتج هو ابو عام شركة صوت الفن. صوت الفن فالحقيقة جه خمس دقايق سلم عليا وعلى محمود ياسين كان في اليوم ده عفاف راضي مش موجود فسلم عليا واتبسطت قوي لان كان شاف الاخوة العداء فعلا. ما العالم كله شاف. يعني كان في الوقت ده انا جاي اسلم عليك وعارفك بقى اللي هو شاف الفن. عملت الاخوة العداء فجي قال لي انا بتفكرني بجيمس دين. جيمس دين كان قلب الدنيا في الغرب وجيل محمود ياسين وقال له كرك جبل يعني كلمتين حلوين يعني هما خمس دقايق ومشي. كان اسطوره. اختار لنا بقى اغنيه حلوه كده لعبد الحليم حافظ نسمعها مع كل مستمعين. عبد الحليم جبار. جبار لان هو جبار واحد عيان وازاي الصوت ده يطلع منه الا اذا كان جبار. وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تفوق بالشكل ده ولا كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده. ما كنتش اعرف قبل النهارده جميل قيصر السينما المصرية اللي أسعدني الليلة الحقيقة في ليلة العيد. ألف شكر جدا على وجود حضرتك الليلة. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. ايه تاني أحلى حاجة تختم بيها العيد تحب تكون أغنية ولا حكمة ولا تحب تختم سهرة الليلة ازاي؟ أحب أختمها بأن حد من أصدقائي يجيب لي حتة لحمة مشوية شوية فتة وبس. يعني غالي والطلب. لا بس ده للجمهور. لا خلاص الجمهور على فكره الصبح على فكره. عرفتي معناها ايه؟ معناها ايه؟ البيت ده هيتلم لحمه صحيح. شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. بشكرك قوي قوي وانت جدعه وانسانه كويسه. الف شكر يا فندم. بشكرك. كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد الفنان الجميل قيصر السينما الفنان محي اسماعيل. اشكرك شكرا الف شكر. مع نجوم في عز العيد مع تحيات رشا أنور هندسة صوتية أسامة بدوي وعواد قدر